بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة القراء وعلم التاريخ والسير ودراسة موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل بداية والنهاية. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، أن يرزقنا بها لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين نحن وإياكم جميعا، وبين أمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا من له فضل علينا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا نتكلم في قصة أبينا إبراهيم عليه السلام، ووصلنا في هذا في الجزء الأول إلى الصفحة 342 من هذه الموسوعة الطيبة المباركة، سأل الله عز وجل أن يتقبلها ويجعلنا لنا ولكم حجة يوم نلقاه. بسم الله الرحمن الرحيم، وبلا سند إلى الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في موسوعته البداية والنهاية، قال رحمه الله عز وجل: ذكر مناظرة إبراهيم الخليل مع من ادعى الربوبية. قال رحمه الله عز وجل: ذكر مناظرة إبراهيم الخليل مع من أراد أن ينازع العظيم الجليل في إزار العظمة ورداء الكبرياء، فادعى الربوبية وهو أحد العبيد الضعفاء. قال الله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. قال رحمه الله عز وجل: يذكر تعالى مناظرة خليله مع هذا الملك الجبار. قال يذكر تعالى مناظرة خليله مع هذا الملك الجبار المتمرد الذي ادعى لنفسه الربوبية، فأبطل الخليل عليه السلام دليله وبين كثرة جهله وقلة عقله وألجمه الحجة وأوضح له طريق المحجة. قال المفسرون عليهم رحمة الله عز وجل وغيرهم من علماء النسب والأخبار: هذا الملك هو ملك بابل، واسمه نمرود بن كنعان بن كوش بن سامي بن نوح. قال مجاهد: وقال غيره نمرود بن فلح بن عابر بن صالح بن أرفخشس بن سامي بن نوح. قال مجاهد وغيره: وكان أحد ملوك الدنيا، فإنه قد ملك الدنيا فيما ذكر أربعة مؤمنان وكافران، فالمؤمنان ذو القرنين وسليمان، والكافران نمرود وبخت نصر. وذكر أن نمرودا هذا استمر في ملكه 400 سنة، وكان قد طغى وبغى وتجبر وعتى وآثر الحياة الدنيا. ولما دعاه إبراهيم الخليل لعبادة الله وحده لا شريك له حمله الجهل والضلال وطول الإمهال على إنكار الصانع، فحاج إبراهيم الخليل في ذلك وادعى لنفسه الربوبية. فلما قال له الخليل: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت. قال قتادة والسدي ومحمد بن إسحاق: يعني أنه إذا أتى بالرجلين قد تحتم قتلهما، فإذا أمر بقتل أحدهما وعفى عن الآخر فكأنه قد أحيا هذا ومات الآخر، وهذا ليس بمعارضة للخليل، بل هو كلام خارج عن مقام المناظرة، ليس بمنع ولا بمعارضة، بل هو تشغيب محض وانقطاع في الحقيقة. فإن الخليل عليه السلام استدل على وجود الصنع بحدوث هذه المشاهدات من إحياء الحيوانات وموتها وعلى وجود فاعل ذلك الذي لا بد من استنادها إلى وجوده ضرورة وعدم قيامها بنفسها، ولا بد من فعل هذه الحوادث المشاهدة من خلقها وتسخيرها وتسيير الكواكب والرياح والسحاب والمطر وخلق هذه الحيوانات التي توجد مشاهدة ثم إماتتها. ولهذا قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، فقول هذا الملك الجاهل أنا أحيي وأميت أنه إن عني أنه الفاعل إن عني أنه الفاعل لهذه المشاهدات فقد كبر وعاند، وإن عنا ما ذكر وقتادة والسدي ومحمد بن إسحاق فلم يقل شيئا يتعلق بكلام الخليل إذ لم يمنع مقدمة ولا عارض الدليل. ولما كان انقطاع مناظرة هذا الملك قد تخفى على كثير من الناس ممن حضر وغيرهم، ذكر دليلا آخر بين وجود الصانع وبطلان ما ادعى النمرود وانقطاعه جهرة. قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، أي هذه الشمس مسخرة كل يوم تطلع من المشرق كما سخرها خالقها مسيرها وقاهرها. وهو الذي لا إله إلا هو خالق كل شيء، فإن كنت كما زعمت من أنك الذي تحيي وتميت فأت بهذه الشمس من المغرب فإن الذي يحيي ويميت هو الذي يفعل ما يشاء ولا يمانع ولا يغالب، بل قد قهر كل شيء ودان له كل شيء. فإن كنت كما تزعم فافعل هذا، فإن لم تفعل فلست كما زعمت، وأنت تعلم وكل أحد أنك لا تقدر على شيء من هذا، بل أنت أعجز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معذرة، أنا هنعد البث مرة أخرى على الفيس، البث يبدو حصل في شيء. نتابع قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام عن نمرود. فقال له إبراهيم عليه السلام أي هذه الشمس مسخرة كل يوم تطلع من المشرق كما سخر خالقها ومسيرها وقاهرها، هو الذي لا إله إلا هو خالق كل شيء، فإن كنت كما زعمت من أنك الذي تحيي وتميت فأت بهذه الشمس من المغرب فإن الذي يحيي ويميت هو الذي يفعل ما يشاء ولا يمانع ولا يغالب، بل قد قهر كل شيء ودان له كل بل قد قهر كل شيء ودان له كل شيء فإن كنت كما تزعم فافعل هذا، فإن لم تفعل فلست كما زعمت، وأنت تعلم كل واحد أنك لا تقدر على شيء من هذا، بل أنت أعجز وأقل من أن تخلق بعوضة أو تنتصر منها. فبين ضلاله وجهله وكذبه فيما ادعاه وبطلان ما سلكه وتبجح به عند جهلة قومه، ولم يبق له كلام يجيب الخليل به، بل انقطع وسكت. ولهذا قال تعالى فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. وقد ذكر السدي رحمه الله عز وجل أن هذه المناظرة كانت أن هذه المناظرة كانت بين إبراهيم وبين النمرود يوم خرج من النار، ولم يكن اجتمع به إلا يومئذ، فكانت بينهم هذه المناظرة. وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم أن النمرود كان عنده طعام، وكان الناس يفدون إليه للميرة، فوفد إبراهيم في جملة من وفد للميرة، فكان بينهما هذه المناظرة، ولم يعط إبراهيم من الطعام كما أعطي الناس، بل خرج وليس معه شيء من الطعام. فلما قرب من أهله عمد إلى كثيب من التراب فملأ منه عدليه، وقال: أشغال أهلي إذا قدمت عليهم. فلما قدم وضع رحاله وجاء فاتكأ فنام. فقامت امرأته سارة إلى العدلين فوجدتهما ملآنين طعاما طيبا، فعملت منه طعاما. فلما استيقظ إبراهيم وجد الذي قد أصلحوه فقال: أنى لكم هذا؟ قالت: من الذي جئت به؟ فعرف أنه رزق رزقهموه الله عز وجل. قال زيد بن أسلم: وبعث الله لذلك الملك الجبار ملكا يأمر بالإيمان بالله، فأبى عليه، ثم دعوة الثانية فأبى عليه، ثم الثالثة فأبى عليه، وقال: أجمع جموعك وأجمع جموعي. فجمع النمرود جيشه وجنوده وقت طلوع الشمس، فأرسل الله عليه ذبابا من البعوض بحيث لم يروا عين الشمس، وسلطها الله عليهم فأكلت لحومهم ودماءهم وتركتهم عظاما بالية. ودخلت واحدة في منخري الملك فمكث في منخري 400 سنة، عذب الله تعالى بها، فكان يضرب رأسه بالمرزاب في هذه المدة كلها حتى أهلكه. حتى أهلكه الله عز وجل بها، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله عز وجل: ذكر هجرة الخليل إلى بلاد الشام ودخول الديار المصرية واستقراره في الأرض المقدسة. قال تعالى: فآمن له لوط وقال: إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. وهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. دي آيات أخرى للآيات السابقة من سورة العنكبوت، هذه الآيات من سورة الأنبياء. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. قال رحمه الله عز وجل: لما هجر قومه في الله وهاجر من بين أظهرهم، كانت امرأته عاقرا لا يولد لها ولم يكن له من الولد أحد، بل معه بن أخيه لوط بن هاران بن آزر، وهبه الله تعالى بعد ذلك الأولاد الصالحين، وجعل في ذرية النبوة والكتاب، فكل نبي بعث بعده فهو من ذريته، وكل كتاب نزل من السماء على نبي من الأنبياء من بعده فعلى أحد نسله وعقبه خلعة من الله وكرامة له حين ترك بلاده وأهله وأقرباه وهاجر إلى بلد يتمكن فيها من عبادة الله من عبادة ربي عز وجل ودعوة الخلق إليه. والأرض التي قصدها بالهجرة أرض الشام، وهي التي قال الله تعالى: إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. قال أبي بن كعب وأبو العالية وقتادة وغيرهم، وروى العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قوله عز وجل: إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. قال: مكة، ألم تسمع إلى قوله: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وزعم كعب الأحبار أنها حران، وقد قدمنا عن نقل أهل الكتاب أنه خرج من أرض بابل وهو وابن أخي لوط وأخونا حور وامرأة إبراهيم سارة وامرأة أخي ملكة، فنزلوا حران فمات تارخ أبو إبراهيم بها. وقال السدي رحمه الله عز وجل: انطلق إبراهيم ولوط قبل الشام فلقي إبراهيم سارة وهي ابنة ملك حران، وقد طعنت على قومها في دينهم فتزوجها على ألا يغيرها رواه ابن جرير وهو غريب مشهور أنها ابنة عمه هارون الذي تنسب إليه حران، ومن زعم أنها ابنة أخيه هارون أخت لوط كما حكى السهلي عن القتبي عن القتبي والنقاش، فقد أبدى النجعة وقال بلا علم، وادعى أن تزوج بنت وأن تزوج بنت الأخي كان إزاك مشروعا، فليس له على ذلك دليل، ولو فرض أن هذا كان مشروعا في وقت كما هو منقول عن الربانيين من اليهود فإن الأنبياء لا تتعاطاه، والله أعلم. ثم المشهور أن إبراهيم عليه السلام لما هاجر من بابل خرج بسارة مهاجرا من بلاده كما تقدم، والله أعلم. وذكر أهل الكتاب أنه لما قدم الشام أوحى الله إليه أني جاعل هذه الأرض لخلفك من بعدك، فبتنا إبراهيم مذبحا لله شكرا على هذه النعمة، وضرب قبته شرقي بيت المقدس، ثم انطلق مرتحلا إلى اليمن، وأنه كان جوعا أي قحط وشدة وغلاء، فارتحلوا إلى مصر، وذكروا قصة سارة مع ملكها، وأن إبراهيم عليه السلام قال لها قولي أنا أخته، وذكروا إخدام الملك إياها هاجر، ثم أخرجهم منها فرجعوا إلى بلاد التيمن يعني أرض بيت المقدس، وما ولاهم معه دواب وعبيد. وما قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن محبوب، حدثنا أحمد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كاذبات، ثنتان منهن في ذات الله قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبير ماذا، وقال بين هو ذات يوم وسارة إذ أتى على جبار من الجبابرة، فقيل له ها هنا رجل مع امرأة من أحسن الناس، فأرسل إليه فسأله عنها، فقال من هذه؟ قال أختي. فأتى سارة فقال يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك، وإن هذا سألني فأخبرت أنك أختي فلا تكذبيني، فأرسل إليها، فلما دخلت عليه ذهب يتناولها بيده فأخذ، فقال ادع الله لي ولا أضرك، فدعت الله فأطلق، ثم تناول الثانية فأخذ مثلها أو أشد، فقال ادع الله لي ولا أضرك، فدعت فأطلق، فدعا بعض حجبته، فقال إنك لم تأتني بإنسان وإنما أتيتني بشيطان، فأخدمها هاجر فأتته وهو قائم يصلي، فأومأ بيده مهيم، فقالت رد الله كيد الكافر أو الفاجر في نحره، وأخدمها هاجر. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: فتلك أمكم يا بني ماء السماء تفرد به من هذا الوجه موقوفا كما تعلمون، أي من ذكر الصحابة رضي الله تعالى عنه. وقد روى الحافظ أبو بكر البزار عن عمرو بن علي الفلاس عن عبد الوهاب الثقفي عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن إبراهيم لم يكذب قط إلا ثلاث كذبات، كل ذلك في ذات الله إني سقيم، وقوله بل فعله كبير ماذا، وبينما هو يسير في أرض جبار من الجبابرة نزل منزلا، فأتي الجبار فقيل له إنه قد نزل هنا رجل مع امرأة من أحسن الناس، فأرسل إليه فسأله عنها، فقال إن أختي، فلما رجع علي قال إن هذا سألني عنك فقلت إنك أختي، وأنه ليس اليوم مسلم غير وغيرك، وإنك أختي فلا تكذبيني عنده، فانطلق بها، فلما ذهب يتناولها أخذ، فقال ادع الله لي ولا أضرك، فدعت له فأرسل، فذهب يتناولها فأخذ مثلها وأشد منها، فقال ادع الله لي ولا أضرك، فدعت فأرسل ثلاث مرات، فدعا أذن حشمه فقال إنك لم تأتني بإنسان ولكن أتيتني بشيطان، أخرجها وأعطها هاجر. فجاءت وإبراهيم قائم يصلي، فلما أحس بها انصرف، فقال ما هي؟ فقالت كفى الله كيد الظالم، أخدمني هاجر. وأخرجه من حديث هشام. ثم قال البزار: لا نعلم أسنده عن محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إلا هشام، ورواه غيره موقوفا. وقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن حفص عن ورقاء وهو ابن عمر اليشكري عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات: قوله حين دعي إلى آلهة فقال إني سقيم، وقوله بل فعله كبير هذا، وقوله لسارة إنها أختي. قال: ودخل إبراهيم قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة، فقيل: دخل إبراهيم الليلة بأحسن امرأة الليلة بامرأة من أحسن الناس. قال: فأرسل إليه الملك أو الجبار من فأرسل إليه الملك أو الجبار من هذه معك؟ قال: أختي. قال: فأرسل بها. قال: فأرسل بها إلي وقال: لا تكذبي قولي، فإني قد أخبرت أنك أختي، إن على الأرض مؤمن غيري وغيرك. فلما دخلت علي قام إلي فأقبلت توضأ وتصلي وتقول: اللهم إنك تعلم أني آمنت بك وبرسولك وأحسنت فرجي إلا على زوجي، فلا تسلط علي الكافر. قال: فغطى حتى ركض برجله. قال أبو الزناد: قال أبو سلمة قال أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنها قالت: اللهم إن يموت يقال هي قتلته. قال: فأرسل. قال: ثم قام إلي. قال: فقامت توضأ وتصلي وتقول: اللهم إنك تعلم أني آمنت بك وبرسولك وأحسنت فرجي إلا على زوجي، فلا تسلط علي الكافر. قال: فغطى حتى ركض برجله. قال أبو الزناد: وقال أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنها قالت: اللهم إني أمت يقول هي قتلته يقول هي قتلته. قال: فأرسل. فأرسل. قال: فقال في الثالثة أو الرابعة: ما أرسلتم إلي إلا شيطانا، أرجعوا إلى إبراهيم وأخدموها هاجر. أرجع إلى إبراهيم وأعطوا هاجر. فرجعت فقالت لإبراهيم: أشعرت أن الله رد كيد الكافر وأخدم وليده؟ قال: تفرد به الإمام أحمد رحمه الله عز وجل من هذا الوجه، وهو على شرط الصحيح. وقد روى البخاري عن أبي اليمان عن شعيب بن حمزة عن شعيب بن أبي ج... عن شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ذكر مختصا. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا سفيان عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلمات إبراهيم الثلاث التي قال: ما منها كلمة إلا ما حل بها عن دين الله قال: فقال: إني سقيم. وقال: بل فعله كبيرهم هذا. وقال للملك حين أراد امرأته: هي أختي. فقوله في الحديث: هي أختي، أي في دين الله. وقوله لها: إنه ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك، يعني زوجين مؤمنين غيري وغيرك. وتعين حمله على هذا لأن لوطا كان معهم وهو نبي عليه السلام. وقوله لها: لما رجعت إليه مهيم، معناه ما الخبر؟ فقالت: إن الله رد كيد الكافر. وفي رواية: الفجر والملك وأخدم جارية. وكان إبراهيم عليه السلام اقتذوه بها إلى الملك، قام يصلي لله عز وجل ويسأله أن يدفع عن أهله وأن يرد بأس هذا الذي أراد أهله بسوء. وهكذا فعلت هي أيضا وكذا فعلت هي أيضا كلما أراد عدو الله أن ينال منها أمرا قامت إلى وضوئها وصلاتها، ودعت الله عز وجل بما تقدم من الدعاء العظيم. ولذا قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. فعصم الله وصنع لعصمة عبده ورسوله وحبيبه إبراهيم الخليل عليه السلام. عليكم السلام وبركاته. وقد ذهب بعض العلماء إلى نبوة ثلاث نسوة صار وأم موسى ومريم عليهن السلام، والذي على الجمهور أنهن الصديقات رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. ورأيت في بعض الآثار أن الله عز وجل كشف الحجاب فيما بينه وبين إبراهيم عليه السلام وبينها، فلم يزل يراها منذ خرجت من عنده إلى أن رجعت إليه، وكان مشاهدا لها وهي عند الملك. وكيف عصم الله منه ليكون ذلك أطيب لقلبه وأقر لعينه وأشد لطمأنينته، فإنه كان يحب حبا شديدا لدينها وقرابتها منه وحسنها الباهر. فإنه قد قيل إنه لم تكن امرأة بعد حواء إلى زمانها أحسن منها رضي الله تعالى عنها، ولله الحمد والمنة. وذكر بعض أهل التاريخ أن فرعون مصر هذا كان أخا للضحاك الملك المشهور بالظلم، وكان عاملا لأخيه على مصر، ويقال كان اسمه سنان بن علوان بن عبيد بن عوج بن عملاق بن لاوز بن سامي بن نوح. وذكر ابن هشام في التيجان أن الذي أرادها عمرو بن القيس بن باليون بن سبان، وكان على مصر نقل أسواليف. والله تعلم. ثم إن الخليل عليه السلام رجع من بلاد مصر إلى أرض التيمن، وهي الأرض المقدسة التي كان فيها، ومعه أنعام وعبيد ومال جزيل، وصحبتهم هاجر القبطية المصرية. ثم إن لوط عليه السلام نزح بما له من الأموال الجزيلة بأمر الخليل له في ذلك إلى أرض الغور المعروف بغور زغر، فنزل بمدينة سدوم وهي أم تلك البلاد في ذلك الزمن، وكان أهلها أشرارا كفارا فجارا. وأوحى الله تعالى إلى إبراهيم الخليل يأمره أن يمد بصره وينظر شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، وبشره بأن هذه الأرض كلها سأجعلها لك ولخلفك إلى آخر الدار، وسأكثر ذريتك حتى يصيروا بعدد تراب الأرض. وهذه البشارة اتصلت بهذه الأمة، بل ما كملت ولا كانت أعظم منها في هذه الأمة المحمدية. يؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتي ما زوى لي منها. قالوا: ثم إن طائفة من الجبارين تسلطوا على لوط عليه السلام فآسروه وأخذوا أمواله واستاكوا أنعامه. فلما بلغ الخبر إبراهيم الخليل عليه السلام سار إليهم في 318 رجلا، فاستنقذ لوطا عليه السلام واسترجع أمواله وقتل من أعداء الله ورسوله خلقا كثيرا، وهزمهم وساق في آثارهم حتى وصل إلى شمال دمشق، وعسكر بظاهرها عند برزة، وأظن مقام إبراهيم المنسوب إليه ببرزة اليوم إنما سمي لأنه كان موضع موقف جيش الخليل عليه السلام، والله أعلم. ثم رجع مؤيدا منصورا إلى بلاده، وتلقاه ملوك بلاد بيت المقدس معظمين له مكرمين خاضعين، واستقر ببلاده صلوات الله وسلامه عليه. طيب، نقف عند انتهت مدة الحلقة، وإن كان بقي دقيقة، لكن نقف عند عنوان ذكر مولد إسماعيل عليه السلام. نقف عند ذكر مولد إسماعيل نبي الله إسماعيل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. صلى الله عز وجل ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا وإياكم علما نافعنا، وتقبلنا منا ومنكم خالصا لوجهه. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.